اذا المفتي اذا افتى بفتوى وتبين له خلافها الواجب عليه ان يبادر باخبار الواقع وبافهام من افتاه بان الفتوى غير صحيح. ان كانت قبل وقوع الامر فالحمد لله، وان كان قد وقع الامر هل من تدارك ام لا؟ ان كان يمكن تدارك كهذه قضية ابن مسعود، هل يستمر على نكاحه الاول ولا يرجع عنه؟ يرجع عنه، وهذا الذي في الامكان. ولهذا كما اشرنا على المستفتي في قضية ما الا يتقدم فيها الا بامر واضح كما يقال كالشمس الطالعة. فاذا كان امر ملتبس عليه واجتهد فيه وافتى ثم تبين له على خلاف الواقع، عليه ان يعمل على ارجاع تلك الفتوى ورجوعه عنها وتدارك ما فات. ومن هنا يقال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. فاذا تاب صاحب السنة السيئة عن بدعته ماذا عليه؟ عليه ان يعلن للناس ولا يترك البدعة تنتشر، يعلم بان هذا الذي كان يزعم انه سنة حسنة انما هو سيئة، انما هي بدعة، انه بعيد المسؤولية عن ذلك. بقي ان مات على هذا، هذه هي المشكلة، يبقى وزرها عليه ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. اذا هذه المسألة تعطينا اولا من باب بداية الفتوى لا يفتي المفتي الا وهو متيقن، ثانيا ان تبين له الخطأ في فتواه عليه ان يتحرى ويسأل ثم يرجع ويصحح ما صدر منه من خطأ، وعلى المستفتي بعد ذلك ان يصحح ما وقع منه، لان الذي تزوج المرأة وجاء منها بالاولاد تزوج على مجرد مقتضى فتوى ابن مسعود، ها هو ابن مسعود يرجع عن ايش؟ عن فتوى ويخبره بالحقيقة، فيتعين عليه الرجوع وقد ثيب الرجل تلك المرأة.